بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نكمل معكم ما تبقى من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نرحب ابتداء بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، فأقول له حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك يا شيخ في هذا اللقاء. شيخ بارك الله فيك، كنت قد طرحت في الحلقة السابقة سؤالا عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجتي إسماعيل: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك. وفسرها إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقصد أن يطلقها. هل لكل أب الحق في أن يتدخل في شؤون ولده حتى في أمور الطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأشكرك على هذا السؤال الهام، والذي في الحقيقة هو يأتي ضمن سياق الوقفات التي نقفها مع قصص الأنبياء، والتي تعود بإذن الله عز وجل علينا وعلى المستمع الكريم بالفوائد الأثيرة والعوائد الكثيرة بإذنه جل وعلا. قضية تدخل الوالد في شؤون الابن خاصة فيما يتعلق بالزواج مسألة حقيقة يعني ذكرها أهل العلم، فذكروا أن الوالد أو الوالدين عموما إذا كان هناك سبب يدعو إلى التفريق بين الابن والزوجة، وهذا السبب سبب شرعي، بمعنى أن تكون المرأة غير حافظة لفراش زوجها، أو أن تكون مثلا رقيقة الدين وقليلة المخافة من الله عز وجل، فالأغلب أغلب أهل العلم فيما وقفت عليه أنهم يرون أن للأب حق التدخل في هذا ولو أجبر ابنه على ذلك. ولذلك يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته، حتى وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يطيع والده، حتى إنه قال إنه يحبها، أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان يحب زوجته حبا عظيما، ونفسه خشي أن تتبع نفسه تتبع هذه المرأة، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتطليق. لكن إن لم يكن هناك سبب داعي إلى هذا الطلاق، وإنما مجرد تشهي وهوى وذوق ومزاج عند الأب، فهذا يحرم ابتداء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك في أنه قد محض النصيحة والصيانة لابنه عليهم الصلاة والسلام جميعا، فهو حينما قال له يغير عتبة بابه لا شك أن دافع إبراهيم عليه الصلاة والسلام دافع أبوي، مع أن القضية ليست قضية فراش ولا قضية كذا، ولكن يعني أمارات انحراف والفساد عند هذه المرأة بدأت شرارتها من قولها، من ذكرها الشر، من ذكرها عدم الراحة والطمأنينة، عدم الرضا والقناعة. نعم، لأن المرأة إذا بدأت بهذا المسلك قد يقود هذا إلى أن تبحث وأن تمد يدها ولو أن تبذل شيئا من عرضها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، عفوا يا شيخ بارك الله فيك، قد يكون السبب مسألة أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام رسول، فلا بد أن تكون امرأته يعني صابرة. نعم، لها يعني موقف في هذا الموضوع، يعني قد تكون نظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. هذا يتطلع له كل أب، يتطلع له كل إنسان أن تكون امرأته بهذا المستوى. نعم، الداعي الله عز وجل يتطلع أن تكون زوجته بمستوى الدعوة الله عز وجل حتى تعينه على هذا الطريق. العالم كذلك، العالم يتمنى أن تكون زوجته قريبة منه، تخرج له المسائل وتحقق له كذا وتأتي له بالكتاب حينما يطلب كتابا معينا. كل صاحب فن تجده يرغب بأن تكون زوجته منسجمة معه في نفس هذا التوجه، كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يعني بالضرورة أن المرأة تكون كما هو المطلوب أو المراد، لكن هذا يأتي حقيقة ضمن الرغبة والمراد الذي يعني تنطوي عليه النفس البشرية. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي استأمنه الله عز وجل على وحيه وعلى تبليغ شرعه، لا شك أنه أمين على أيضا على ابنه، وهو أكيد الحليم الأواه المنيب إبراهيم عليه الصلاة، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فمحض النصيحة لولي، ولذلك لم يقدم إسماعيل رجلا أو يؤخرها إلا بإذن من أبي. فحينما جاء هذا الأمر لم يتردد أبدا ولم يتلجلج، بل باشر بفراقه قال هذا أبي وأنت العتبة ففارقها مباشرة ولم يسأل عن السبب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ابن عمر أمره لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أطع أباك. أطع أباك لماذا؟ لأن عمر لا يمكن أبدا وهو المبشر بالجنة وثاني الخلفاء وهو الذي كان كثيرا ما يوافق الوحي رأي عمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أمتي محدث لكان عمر. صحيح. فعمر رجل يعني بلغ من النضج ومن النصح الشيء المعلوم الذي لا يخفى حقيقة على أدنى الناس مرتبة في العلم، فكيف بمن يطلع على هذه المسائل. وبالمناسبة قياس الإنسان نفسه على الخليل إبراهيم أو على اسم على عمر قياس مع الفارق. ولذلك يذكر بأن الإمام أحمد رحمة الله جاءه سائل يسأله عن مسألة تطليق أن والده يأمره بأن يطلق زوجته، فقال أرضي والدك، يعني لا تطلق لكن أرضه، يعني حاول أنك تتلطف معه، حاول أنك يعني تلين له الجانب تقنعه. فجاء بالوالد، وإذا بالوالد عنده يعني بعض الناس يصير عنده يختطف المسائل وبعض الأدلة فيحاول أنه يستخدمها يعني حجة وسيف. فقال عمر حينما أمر ابنه أن يطلق أمر أن يسلم ابنه عبد الله بأن يطيع والده. صحيح. فقال ومن مثل عمر. صحيح. ومن مثل عمر. فهنا الإمام أحمد قال ومن مثل عمر. نعم. بمعنى أنك لا ينبغي لك أن تقيس نفسك على عمر. صحيح. عمر رضي الله تعالى عنه بلغ القدح المعلى وجاوز القنطرة في قضية الأمان. على العموم قد يعني يحصل أن والدا يأمر ابنه بالتطليق لسبب شرعي كما ذكرت، وهي قضية ما يتعلق بنزاهة الفراش وطهارته. نعم. ما يتعلق أيضا ببعض الأحيان تكون المرأة سيئة الخلق، سيئة الخلق، وقد تكون سببا من أسباب تعاسة هذا، بل قد تكون سبب من أسباب الشؤم. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في ثلاث وذكر منها المرأة. صحيح. طبعا أهل العلم حينما تكلموا على هذا الحديث قال بعضهم لو كان الشؤم في شيء لكان في كذا وكذا، وبعضهم قال إن هذه سبب من أسباب الشؤم. صحيح. وهذا واقع. أكيد. كثير من النساء حقيقة مصدر شؤم لزوجها، وكثير من الرجال مصدر شؤم لزوجه. صحيح. وكثير من النساء مصدر فأل، ولذلك صحيح. قديما وحديثا كانوا يتفائلون بالمرأة، حتى بعض الناس إذا رزق بوظيفة هذه ببركة هذه المرأة الصالحة. صحيح. الطيبة. فالمقصود وجه زين على قولتهم يا شيخ. صحيح. وعبارات نحو هذه يقول مثلا يعني وجهها زين، جبهتها زينة، دخولها طيب، من هالكلام هذا. المقصود بأن هذا المسألة راجع في الحقيقة إلى يعني شيوع الأمانة الصدق والإخلاص، وأيضا وجود الترابط الأسري اللي فيه يساهم فعلا في بناء البيوت الصالحة الطيبة. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك. لازلنا حتى الآن في هذا الموضوع، بارك الله فيك. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجة ابنه غير عتبة بابك، هذا يا شيخ يعتبر طلاق صريح وكناية؟ لا، هو قوله غير عتبة بابك هذا أمر، لكن قول إسماعيل الحقي بأهلك هذا من كناية الطلاق، لأن الطلاق إذا دخلنا بأبواب الفقه على قسمين ألفاظه صريح وكناية. الصريح الذي يعني لا يحتمل غير التطليق. نعم. أنت طالق، أنت كذا، يعني لفظ الطلاق وما تفرع عنه. لكن الكناية الصريح ما يحتاج إلى نية، ما يحتاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منه الطلاق، إلا أن يكون هناك سبق لسان كرجل أراد أن يقول لزوجته أنت طالع فقال أنت طالق فأخطأ، هنا الخطأ مرفوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أو وإذا قصد التهديد؟ أيضا إذا قصد التهديد هذه مسألة ثانية، الجمهور على أنه يقع الطلاق حتى لو قصد، حتى لو قصد التهديد، لكن جمع من أهل العلم ذوي التحقيق يقولون مثلا إذا قال إن طلعت البيت فأنت طالق، قالوا هذه بعض أهل العلم ذوي التحقيق كشيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمة الله على الجميع وبعض الأئمة في المذاهب الأربعة يقولون إن هذا يحمل على اليمين، على اليمين يحمل على اليمين، لكن عندنا كناية الطلاق قوله إلحقي بأهلك هذا من كناية الطلاق عندنا في شريعتنا. كناية الطلاق على نوعين، كناية لا يحتاج معها المطلق إلى يعني استفصال. نعم. وهي صريحة في التطليق، مثل قوله المرأة بعد حالة من الغضب وقد طلبت منه الطلاق مثلا قال لها الحقي بأهلك أو أنت البتة أو أنت خلية مثلا، هذه ألفاظ صريحة. في ألفاظ خفية، طبعا كناية الطلاق كنايات ظاهرة وكنايات خفية. نعم. كناية الظاهرة هذه لا تحتاج إلى استفصال، الكنايات إلا أن يدعي فيحلف في هذا كما يعني يذهب صحيح يذهب بعض أهل العلم. هناك كنايات خفية لا تحتاج إلى استفسار. ما المقصود من قولك كذا يعني؟ أين يعني بعض الألفاظ التي ترد على ألسنة الناس وهي تتنوع بحسب الأزمان بحسب الأماكن. نعم. يعني في كل عصر وفي كل مصر نوع ولون من ألوان الكنايات الخفية. لكن الكناية الخفية المقصود فيها هي لفظة خفية تحتاج إلى ما يعضدها حتى تكون تحمل على الطلاق حتى تحمل على الطلاق. صحيح. وهذه طبعا كما قلت تختلف وتتنوع بحسب المكان والزمان. نعم. نعود شيخ بارك الله فيك إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل أنه ابتلى نبيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات، كما جاء في قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما هي الكلمات يا شيخ التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم، وما المقصود عفوا بالابتلاء هنا؟ يعني كل ابتلاء معناها الاختبار، الابتلاء والامتحان يعني. على معاني كثيرة من ضمنها الاختبار والامتحان. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أكثر الأنبياء ابتلاء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. امتحانا قد تعرض لمواقف عظيمة أشرنا إلى جملة منها فيما تقدم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تدحى الله عز وجل بقوله: وإبراهيم الذي وفى. يقول أهل العلم وفى جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه، وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل، ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغر. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يسمى بالشمولية، أن الإنسان لا يأخذ يؤمن ببعض ويترك بعض أو يعمل بعضا وينسى الشيء الآخر. من ضمن الأشياء التي ابتلى الله عز وجل بها نبيه وخليله إبراهيم قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هنا أكثر أهل العلم يعتمدون على قول ابن عباس بأن الله تعالى ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. قالوا في الرأس قص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء، وهذا عند ابن حاتم وغيره من أهل العلم. وهذا في الحقيقة يؤيد ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الختان معروف، والاستحداد حلق العانة، والشعر الخشن النابت فوق الفرج عموما بالنسبة للرجل والمرأة. نعم. وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وهذا أيضا حديث كثيرة جاءت في هذا الباب. هذا أقرب ما يمكن أن يعتمد عليه بأن الله عز وجل ابتلاه به. وإلا وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه الكلمات قد تحتمل أوسع من هذا المعنى، لكن فيما ذكر ابن عباس واعتماد أهل العلم على هذا غنية، ونسأل الله تعالى التوفيق. عفوا يا شيخ، لا يكون سياق الكلام هنا في الآية أن ما بعد الكلمات مبين لما قبلها؟ يعني الله تعالى ما قال: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، ما يكون هذا من باب الذكر المفصل بعد المجمل؟ لا، هو يقولون بأن هذا قطع هنا في قطع. نعم. وابتداء قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، بمعنى أن هذا ليس جزاء مترتب على الامتثال لما ابتلاه الله عز وجل به من الكلمات. نعم شيخي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله جل وعلا بمسألة الاختتان. نعم. فثبت عنه كما جاء في الحديث الصحيح أنه اختتن وهو ابن 120 سنة. صحيح. عفوا شيخي، كيف يتحمل الإنسان مثل ذلك وهو في هذا العمر؟ لا، هي مسألة التحمل سهلة، لأن كثير من الناس يعتقد أن المسألة فيها صعوبة، ولذلك الآن تجد كثير ولله الحمد من يسلم. نقول له مثلا انتظر قليلا. نقول له انتظر قليلا، يعني لا تبادر إلى الاختتان، يعني حتى يتقوى إيمانه ويثبت يقينه ويكون الرغبة من عنده هو. ولكنه لا يذهب وهو في 30 أو في 40 ويختتن ويشعر بسعادة عظيمة. الاختتان ليس بذاك الصعب الذي يعني يظنه الناس. عفوا يا شيخ، قد يكون غير صعب الآن مع وجود البنج وكذا يعني. صحيح. لكن قديم ما كانت الأمور هذه متوفرة. صدقت. نعم صدقت. لكن عموما إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن كما جاء في الحديث بالقدوم، ضبطت بالقدوم. رواية التشديد ينصرف إلى الفأس، ورواية التخفيف يقولون هذا مكان في بلاد الشام. فالمقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن، والاختتان هذا أصبحت سنة وفطرة. يعني ليست السنة المقصود فيها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا، السنة طريقة طريقة ومنهج وفطرة بمعنى الوجوب. بمعنى الوجوب، ولذلك أحياها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، أود منك أن ما شاء الله احنا طوال هذه الحلقات واحنا نتكلم عن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما قام به في الدعوة إلى الله جل وعلا من إقامة التوحيد وترسيخ وغير ذلك، أنا أعتبر هذا صفة إبراهيم الدعوية. أنا أود منك الآن تتكلم عن صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخلقية. نعم. كيف كانت صورته؟ بالمناسبة جميع الأنبياء اختارهم الله عز وجل وهم من أحسن الناس خلقة وخلقا عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يرعاهم يعني كاملين من كل جهة، من الجهتين. نعم. وهذا هو الذي يكون أدعى إلى القبول. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيهم نقص بوجه من الوجوه، إلا ما يحصل في الابتلاء مثل أيوب عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا أتكلم على الجانب البشري، لأن الكمال البشري يوجد كمال بشري، لكن هذا الكمال قد يعتريه النقص، مقيد، لا يجوز أن نقول كمال مطلق. هناك كمال بشري عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا كمال نسبي. لكن حينما نقول الكمال المطلق هذا لا يجوز إلا لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى الكمال المطلق من كل وجه من وجوه. صحيح. أما البشر فالكمال للبشر هذا ليس إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك جاء التعبير في السنة يقول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. فالتعبير بالكمال هذا سائغ، بمعنى يجوز الإنسان يعبر يقول كمل فلان. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكمل الناس خلقة ومن أجملهم صورة. وسيأتي معنا في قصة موسى حينما اتهمه قومه اليهود بأنه آدر. وجاء في سورة الأحزاب ولا تكونوا كالذين آذوا موسى. نعم. فبرأه الله مما قال. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس خلقا وخلقة وصورة عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم الرجال شنوءة، هذول في جنوب الجزيرة العربية جهة عمان. ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت شبها عروة بن مسعود الصحابي الجليل. نعم. ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هذا هو دحية الكلبي، هذا من أجمل الصحابة، لدرجة أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يتنزل بصورته. صحيح. كثيرا ما كان يأتي على صورة دحية الكلبي. في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم. قالوا له فإبراهيم قال انظروا إلى صاحبكم، يعني يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام وهو جده عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بكذا كأني أنظر إليه حدر من الوادي. النصوص كلها التي جاءت في ذكر صفة إبراهيم تشير كلها إلى أن هناك شبه عظيم بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصفة نبينا معروفة. معروفة. نعم. ففيه شبه عظيم، ولا شك أن السلسلة الطاهرة هذه التي تنقل فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أعادت به الشبه إلى جده إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عفوا يا شيخي، هل الشبه له تأثير على المشبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعني يشير إلى هذا الجانب. إذا قصدت بأن التأثير الخلقي والتأثير كذا، يعني مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام على صورة عروة بن مسعود، مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه كان على صورة دحية. نعم. هل الصورة هنا لها تأثير على؟ لا شك أن التأثير النفسي والتأثير السلوكي هذا أمر. نعم. حقيقة قد يكون مجزوما به. حتى قضية الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التسمي بالأسماء الصالحة الطيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. صحيح. وأصدقها إيش؟ همام الحارث. حارث وهمام. الآن سبحان الله بعض الناس الذي ينتقي اسم لولده وهو يقصد بذلك تعبد لله عز وجل يجد أثر هذا الاسم في المولود. سبحان الله. فتجد مثلا من يسمي إبراهيم، تجد في الغالب من اسمه إبراهيم في الغالب. نعم. فيه الحلم. هذا إذا كان أبوه قاصد التشبه بهذا. أنا ذكرت هذا أنه تعبد لله عز وجل بهذا الاسم. نعم. تجد فيه سبحان الله العظيم هذا الاسم حتى ولو بعد حين، يعني ليس بالضرورة أن يكون الابن يعني يحكم عليه في بداية طفولته. لأن قد يكون الطفل شقي في البداية، لكن حينما يبلغ تبدأ مرحلة النضوج، مرحلة البناء ومرحلة كذا، يحصل هذا الأمر، تجد سبحان الله آثار الحلم، الإنابة، آثار العقلية العظيمة فيها الجدل. وهذا سبحان الله أنا رأيته بنفسي أيضا. وقد تكون من يسمي إسماعيل تجد سبحان الله فيه الاستجابة، فيه الصبر، فيه كذا. من يسمي صالح بأسماء الأنبياء، عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فعبد الله، عبد الرحمن، فيها التعبد لله عز وجل. فهذا جانب مهم جدا، قضية التشبه. حينما تأتي للرجل والله تقول له أنت فيك شبه مثلا من الإمام أحمد بن حنبل، تأثر نفسيا، لا شك أن هناك استجابة، النفس هذه تستجيب مباشرة، فتبدأ تحاول أن تنسجم مع هذه الشخصية وأن تتلبس فيها أو تتلبسها بكل ناحية. ولذلك تجد الإنسان يبدأ ينزع إلى مثلا هذه الشخصية العظيمة، يقرأ عنها ويسأل فيها، يقلدها في الواقع، يحاول يعني يقلدها قدر ما يستطيع. ولذلك نحن أيضا مأمورون إيش؟ بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ابن عمر كان يتابع الرسول في كل شيء، في كل شيء، حتى في الأمور المباحة. فحينما تقول والله أنت فيك شبه من النبي عليه الصلاة والسلام، أشك أن هذا أمر عظيم جدا. أكيد. ولذلك كان هذا الجانب، أنا اللي أحببت أن أشير إليه، كان هذا الجانب موجود. كان صلى الله عليه يقول، يعني يشبه أحد أبناء فاطمة، أبناء علي، كان يشبه الحسن، كان كثيرا ما يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان بعض السلف يقول أشبهكم فلان بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى في قضية الأعمال، كان عمر بن عبد العزيز يثنى عليه، قالوا أشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتى. هذا قول أنس بن مالك. إيه، ويشير إلى عمر بن عبد العزيز. صحيح. حينما تقول هذا الكلام، لا شك أنك الآن تزرع فيه الثقة، وأيضا تدعو إلى التشبه بهذه الشخصية العظيمة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخي. جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة، لماذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام له السبق وله المنزلة العالية عند ربه عز وجل، ويكفيه أنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومن باب إكرام الله عز وجل أن الله تعالى يجعله أول من يكسى يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الذي في المسند وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس عراة غرلا، يعني غير مختونين، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمه ربه عز وجل بجملة من المكارم وبجملة من الأمور العظيمة، جزاء ما قدم لهذه الدعوة، دعوة التوحيد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، هو أفضل الخلق أجمعين، هو من السلالة الطاهرة الممتدة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتواضع مع جده، مع أنه يعلم بأن الله فضله على جميع الخلق، حتى أنه مرة من المرات وهو يهضم نفسه عليه الصلاة والسلام ويتواضع مع جده ووالده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول لا تفضلون على الأنبياء، وكان يقول لا تفضلون على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. ثم ذكر قصته مع موسى، فكان يأبى أنه إيش؟ يفضل على جميع الأنبياء. نعم. وهذا من باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أحسنت، بارك الله فيك شيخ. كالعادة، لا شك أن كل نبي إذا وصل إلى حد النهاية في الدعوة وعرف بقرب أجله، لا بد أن يوصي أولاده بوصية. نعم. في الغالب أن وصية الأنبياء بخلاف وصية غيرهم. نعم. لأن الأنبياء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لم يورثوا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نعم. والتوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما تعليقك على مسألة الوصية هذه؟ صدقت، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائما وصاياهم هي بالإيمان والتوحيد، ابتداء من آدم وانتهاء بنبينا عليه الصلاة والسلام. حتى في قصة نوح، لعلك تذكر أننا ذكرنا الحديث الذي في المسند، وإبراهيم في آخر حياته يوصي ولده. صحيح. يوصيه إيش؟ بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي الناس بلا إله إلا الله، محذرهم من الشرك ومساربه ومداخله وذرائعه. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى عقبه بوصية عظيمة خلدها القرآن، وما زلنا نتعبد بتلاوته. يقول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن قبل هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ثم قال ووصى بها هذه العقيدة أسلمت لرب العالمين. نعم. فبدأ بوصية أولاده بهذه العقيدة وبهذا الإيمان بهذا التوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صح. ثم قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبالمناسبة حقيقة تغير الوصية في عند المتأخرين لا يعني بالضرورة أن هذا النمط من الوصية كان موجودا في السابق. وقفت على كثير من الوصايا المتقدمين كان أول ما يوصون ذريتهم بالتوحيد وبالإيمان وبتقوى الله سبحانه. ثم بعد ذلك يذكرون الأشياء المالية والمادية أمور الدنيا بعدها. هنا. ولذلك الآن للأسف الشديد تجد أغلب الوصايا الآن على التركة والتركيز على جانب المال والتركيز على جانب كذا وكذا. نعم. لكن التوصية بالجانب الإيماني هذا الأصل بما يكون سبب من أسباب النجاة في حياة أبدية سرمدية ليس فيها إلا جنة أو نار. نعم. هذا في الحقيقة تكاد يكاد يكون مفقودا عند أغلب الناس للأسف. نعم. للأسف شيء. هذه الوصية العظيمة نعم تشير إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان قلقهم الساهر شغلهم الشاغل وكان قطب رحى دعوتهم هو التوحيد والتحذير من الشرك. صحيح. في إشارة إلى أن القضية خطيرة جدا إذا كان هؤلاء الأنبياء يخافون على أنفسهم وعلى ذريتهم وعلى الناس عموما من الشرك وذرائعه وسائله، لا شك أن من دونهم أولى بالخوف وأخذ الحيطة والحذر من يعني الوقوع في مثل هذا الأمر، وذلك بمعرفة التوحيد بمعرفة العقيدة التركيز على جانب الإيمان الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. أحسن تبارك الله فيك شيخي. كما جاء الموت لغير إبراهيم عليه الصلاة والسلام والموت حق لابد منه. نعم. إبراهيم له عمر محدود وأجل معدود، كيف أتى الموت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل ثبت في هذا الشيء؟ الذي أحفظ أنه لم يثبت في هذا الشيء. نعم. كيفية مجيء الموت إلى إبراهيم، لكن المعروف أن قاعدة أن ملك الموت كان يستأذن الأنبياء قبل أن يقبض أرواحه، هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسيعني نزيد وضوحا أو توضيحا وبيانا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام إن يسر الله ذلك. لا أحفظ في الحقيقة فيما اطلعت عليه أن هناك وصف أو ذكر لقضية موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الأخبار التاريخية التي يعني يذكرها كثير من أهل العلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات بعد سن يعني كبيرة جدا عليه الصلاة والسلام، وخلف يعني من الأولاد إسماعيل وإسحاق ثم بدأت ذريتهم من بعد ذلك. هذا الذي يعني نحفظه من أو نذكره من كلام أهل التاريخ والسير. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك، وأقول جزاك الله خير على هذا الشرح الجميل لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إخواني المستمعين، بهذا نكون قد اختتمنا الكلام على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنتوجه بالشكر الجزيل والجميل لشيخنا الفاضل الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى على ما قام به من هذا الشرح لهذه القصة. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم عن قصة لوط عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.